هل يجوز عمل المرأة مدرسة تعلم الرجال والنساء والشباب والفتيات في مدرسة مختلطة للطلبة والطالبات معا؟ لا، لا يستطيع الهجرة ولكن تعلم النساء وتعلم الطالبات وتعلم الأطفال حضانة من دون سبع سنين ولا سبع سنين، هذا لا بأس به، أولاد الحضانة. وأما أن تكون مدرسة للكبار أو للمستمعين جانب النساء هذا لا يجوز، وفيه ما ذكر الشر ما فيه نسأل الله السلامة. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.